بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 32 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: أرجو أن تفسروا الآية وما معناها رب المشرقين ورب المغربين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. معنى الرب المالك والخالق والمصلح والمدبر والمربي، هذا معنى الرب سبحانه وتعالى. المشرقين قيل المراد بهما مشرق الشمس والقمر، مشرق الشمس والقمر أي مطلع الشمس ومطلع القمر، لما في ذلك من العبر والآيات. وقيل المراد بالمشرق المشرقين ورب المغربين، كذلك المغربين مغرب الشمس ومغرب القمر. القول الثاني أن المراد بالمشرقين والمغربين مشرقي الشتاء ومشرقي الصيف. نعم. الآية الثانية فضيلة الشيخ الذي يستفسر عنها الأخ أبو عبد الله يقول في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، هذه الآية جاءت بعد ذكر قصة قارون الذي طغى بالمال وجحد نعمة الله عليه وما حل به من العقوبة، وبماله الذي أطاه خسفنا به وبداره الأرض. ثم قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من أراد الفساد في الأرض فليس له من الآخرة نصيب، ومن أراد العلو والتكبر ليس له من الآخرة نصيب. هذا ما تدل عليه الآية: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فمعناها أن من أراد علوا في الأرض أو فسادا أنه لا يكون له نصيب في الدار الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ: ما هي أسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ التوكل على الله ليس له أسباب، التوكل على الله عقيدة في القلب، يعني يفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى. يكون من أسبابه إذا ذكر ضعفه وحاجته إلى الله فإنه يتوكل على الله عز وجل. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: في هذا الوقت كثر الشباب الذين يقومون بالتفحيط بالسيارات فيؤذون الناس ويؤذون المسلمين، هذه العادة كثرت في زماننا، ما نصيحة الشيخ لهؤلاء الشباب ولأبائهم مأجورين؟ لا شك أن العبث بالسيارات أنه خطر وأذى، خطر على نفس المفحط وخطر على من حوله بأن يحصل حادث انقلاب السيارة أو اصطدامها، لأنها سلاح يلعب به، خطر على من حوله في الطريق، من حوله من المارة أو من يتفرجون أو من أصحاب البيوت مجاورة للميدان، فهم يتأذون بذلك سبب ما يسمعون من الصوت وبسبب ما يحصل عندهم من الفزع من خوف ما يترتب على التفحيط من الحوادث. وعلى كل حال هذا يدل على السفاهة وخفة العقل، ويدل على الأشر والبطر، لأن السيارة مركب من نعم الله عز وجل، فلا يجوز الإسراف استعمالها والعبث بها، أنها مال، والمال يحترم ويصان ويحافظ عليه. وأما ما يجب على هؤلاء المفحطين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتركوا هذا التصرف الأهوج الذي لا يصدر من عاقل، أن يتركوه، لأن الناس يستخفون بهم ويستهجنونهم على هذا العمل، في حين أنهم هم يفتخرون بهذا، والناس يستهجنونه ويتنقصون صاحبه. والواجب الواجب على والديهم الأخذ على أيديهم وعدم تمكينهم من السيارات التي يعبثون بها، فإن صاحب السيارة هو الوالد مسؤول عن هذا، لا يتركها بيد من يعبث بها ويعرضها للتلف، يعرض الناس للإصابات، فهو آثم بذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: في زماننا هذا كثرت وسائل الاتصالات المتنوعة والكثيرة، ومنها الجوال والإنترنت والقنوات، هل لطالب العلم شيخ أن يستفيد من هذه الوسائل، وهل هناك شروط في ذلك؟ طالب العلم يطلب العلم على العلماء، لا يطلب العلم على الجوالات والإنترنت، بل لا يطلب العلم على الكتب، فكيف بهذه الجوالات وهذا الإنترنت الذي لا يدرى ما يكون فيه ومن وراءه، فلا يرجع إليها ولا يعتمد عليها. إذا أراد الاستفادة إنه يقرأ في الكتب النافعة ويجلس عند أهل العلم ويستفيد. نعم. يقول الشيخ: إذا كنت قد أقرض أحد زملائي 10,000 ريال من المال وحال عليه الحول وما زال المبلغ معه لم يرجعه إلي، هل أزكي عليه؟ نعم، هذا مالك وملكك في ذمة المدين، إذا حال عليه الحول، إن كان المدين معسرا لا يستطيع السداد أو كان مماطلا، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه منه، لأنك لا تدري هل يرجع إليك أو لا يرجع. أما إذا كان المدين مليا غنيا وباذلا أيضا للمال عند طلبه، فإنك تزكيه كل سنة تمر عليه وهو في ذمة المدين، لأنه مالك. نعم، أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا أنوي أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله، ولكن لا يوجد من أذهب معه، حيث أن أولادي يدرسون خارج المملكة، وزوجي رجل مريض بالسكر والضغط، ولا يستطيع أن يأخذني معه إلى المناسك، فهل تسقط عني أداء فريضة الحج أو أذهب مع مجموعة يكونون محارما لي؟ إذا كنت لم تؤدي فريضة الحج وليس عندك محرم ولا تنتظرين أن يحصل المحرم في المستقبل، تتوكلين أن يحج عنك. أما ما دمت ترجين أن تحصلين على المحرم، فانتظري حتى يحصل المحرم فتحجين معه. وأما جماعة النساء وجماعة الحجاج فلا يكونون محرما للمرأة، محرم المرأة هو من تحرم عليه من الرجال بنسب أو بسبب، تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، سبب مباح الرضاعة والإصهار، هذا هو المحرم. نعم. هذا السائل محمد يقول: فضيلة الشيخ، كيف يزيد الإيمان وما الأعمال الصالحة التي تزيد من الإيمان؟ كل الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، فرضها ونفلها، كل الطاعات يزيد بها الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. يقول: أنا أقرأ في كتاب تفسير الجلالين، فهل لي في ذلك؟ وما أفضل الكتب في التفسير مأجوري؟ كتاب الجلالين كتاب مختصر ومفيد، لأنه يجمع التفسير بعبارة قريبة ومختصرة، فهو يعطيك تفسيرا عاجلا للآية، ولكن فيه بعض التأويلات، فيه تأويلات لآيات الصفات، لأن الجلالين السيوطي والمحلي كلاهما أشاعرة يعتقدون عقيدة الأشاعرة فيؤولون الصفات، فلولا هذا المحذور فيه كان كتابا جيدا. وأما أفضل التفاسير فهي كثيرة لله الحمد، وأفضلها ما كان على منهج السلف الصالح، ومن ذلك كتاب تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه التفاسير موثوقة وتتمشى مع منهج السلف في تفسير القرآن. نعم. يقول السائل أبو معاذ من مكة المكرمة: يا شيخ، هل العالم الذي يربي التلاميذ على العلم الشرعي داخل في الآية الكريمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة؟ الآية خاصة بالوالدين، ارحمهما أي الوالدين كما ربياني صغيرة، والمعلم له حق على التلميذ بلا شك، لأنه علمه العلم النافع، علمه ما يستفيد منه عاجلا وآجلا في حياته، فله فضل على الطالب، يدعو له ويكافئه على فضله ومعروفه وإحسانه إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: قرأت حديثا فيما معناه بأن العقول ترد لنا في قبورنا، وذلك للحساب والعقاب. ما هي العقول اللي ترد؟ الأرواح ترد روح الميت إليه في قبره ويجلس بعد دفنه وقد تولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان منكر ونكير ويقعدانه وتعود روحه في جسمه ثم يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيجيبهم إن أجاب بجواب صحيح سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وسع له في قبره وفتح له باب إلى الجنة، وإن تلجلج في الجواب ولم يستطع الجواب قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، إنه يضرب بمرزبة من حديد ويقال له لا دريت ولا تليت، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، يفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وحرها، هذا ما يكون للميت بعد دفنه. نسأل الله الثبات، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد تتصل به روحه في فترات أخرى، تتصل روحه به والنعيم يقع على الروح وعلى البدن، كما أن العذاب أيضا يقع على الروح وعلى البدن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ما هي مسؤولية إمام المسجد وأيضا المؤذن؟ مسؤوليتهم عظيمة، أولها المؤذن مؤتمن على الأذان، يعني يحافظ عليه في أوقاته ولا يتغيب إلا لعذر شرعي، والإمام مسؤول عن الصلاة بالجماعة والإمامة فلا يتغيب عنها إلا لعذر شرعي، ويوكل ذلك المؤذن، يوكل من يؤذن عنه إذا صار له عذر، يوكل من يؤذن عنه ولا يترك الإمامة والأذان بدون وكيل. والإمام يتفقد المأمومين، يعظهم ويذكرهم، وأيضا يراعي أحوالهم فلا يشق عليهم في كيفية الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم للإمام اقتدي بأضعفهم، وقال عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف، إن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فهو يراعي أحوال المأمومين. كذلك في الإقامة لا يعجل حتى يحرم الناس من إدراك الصلاة، ولا يؤخر حتى يشق على الحاضرين بالانتظار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول بالنسبة لمداعبة الزوجة بدون إنزال هل توجب الغسل، وهل يشترط في التقاء الختانين غياب الحشفة أم لا؟ لا يلتقي الختانان إلا إذا غابت الحشفة، فالتقاء الختانين يلزم منه غياب الحشفة، فإذا أولج وغابت الحشفة وجب عليهما الاغتسال، الرجل والمرأة ولو لم يحصل إنزال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول فسروا لنا ما هو الظهار وما مثاله في ذلك مأجورين. الظهار أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أم، تحرمين عليك ما تحرم علي أمي، هذا هو الظهار، أنت علي كظهر أمي أو أختي أو من تحرم عليه من ذوات نسبه، هذا هو الظهار، وهو يمين مكفرة، كفارتها كما ذكر الله، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، قبل أن يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكين، ولا بد أن تكون الكفارة قبل أن يعود إلى الجماع، وحرمها ولا يجوز له أن يحرمها، ولكن لا يعود إلى الجماع إلا إذا كفر من قبل أن يتماسى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل يلزم في الدعاء اللغة والتفضيل وانتقاء الكلمات كأن تكون باللغة العربية الفصحى وكذا بكلمات عربية فصيحة؟ نعم، حسب استطاعتي، العام يدعو بلغته والعالم يدعو بلغته، اللغة العربية الفصحى. نعم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول زيارتي لتارك الصلاة في مرضه أو محاولة علاجه والسعي لذلك أو تشييع جنازته إذا مات قد تكون سببا في هدايته، هل لي في ذلك شيء؟ إذا مات فاتت الهداية، ما تشيعه تارك للصلاة، لكن في حالة مرضه إذا كان في زيارتك له رجاء لتوبته ورجوعه إلى الصواب إنك تزوره وتعظه وتذكره وتأمره بالتوبة إلى الله يختم له بخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عندنا كلب صيد في البيت وأخي يتردد على البر والنزهة بين الفينة والأخرى، ولكن هذا الكلب يكون معنا في بيتنا في الحي. لا يكون في البيت، إنما يكون له مكان خاص. إذا كان يقصد من اقتنائه الصيد الاصطياد به فلا بأس، ولكن لا يكون طليقا في البيت يلغ في الأواني، ولكن يكون له مكان خاص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يزكي الكفيل عن الخادمة التي في بيته وكذلك السائق زكاة الفطر؟ نعم، لا بأس بذلك. إذا كان ينفق عليهم فإن الفطرة تبع النفقة، يزكي عنه. وإذا كان ما ينفق عليهم وأراد أن يدفع عنهم زكاة الفطر مساعدة لهم فلا بأس بذلك، لكن لا بد أن يشعرهما بذلك يوكلاه. تقول السائلة: أم عبد الله، هل على المرأة أن تقرأ القرآن غيبا إذا كانت في فترة الحيض؟ إذا خشيت أن تنساه أو كانت طالبة وتختبر به فلا بأس أن تقرأه للحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة يا فضيلة الشيخ لمن فاته الوتر ليلا، هل يقضى في النهار وكيف السبيل إلى ذلك؟ نعم، السنة أنه يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر في فترة الصباح، يقضى ويشفع، بدل ما يكون وتر يكون شفعا. فإذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا بسلامين، وإذا كان يوتر بأكثر من ذلك مثل خمس مثل سبع مثل تسع مثل 11 13 فإنه يشفعه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه تحية من زميل مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء، عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.